الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمد الله تعالى ونشكره عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة الدينية والدنيوية الصغيرة والكبيرة الظاهرة والباطنة ما علمنا من ذلك وما لم نعلم. نحمد الله تعالى ونشكره على ما من علينا به من النعم وما دفعه من الشرور والنقم ما علمنا من ذلك وما جهلنا. وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. أيها الآباء والإخوة الكرام، أيها المشايخ وطلبة العلم الحاضرون جميعا، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. حللتم أهلا ونزلتم سهلا، حياكم الله كما جئتم محبة في الله. وإن قلوبنا مليئة بالفرحة والسرور بلقاء الأحبة والإخوان، لقد حصلت لقاءات سابقة في افتتاح هذه الدار وفي ختام الدورة الأولى وفي افتتاح هذه الدورة الثانية، والفرحة تتجدد، وكلما جاءت مناسبة كأننا نفرح لأول مرة لما نشعر به من السرور والفرح بنعمة الله. ولقد كدت قبل أن أكبر الإحرام أن أقول استووا حياكم الله، وما ذلك إلا للفرح والسرور بمقدم الجميع. أسأل الله أن يتمم علينا وعليكم بخير، وأن يملأ قلوبنا جميعا فرحا بطاعته، وأن يوزعنا شكر نعمه الظاهرة والباطنة. أيها الآباء والإخوة الكرام، إن الله عز وجل يقول فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. إن هذا الخطاب للحاكم والعالم، للرجل والمرأة، للغني والفقير، لصاحب الجاه وصاحب المال، للناس جميعا. فاستبقوا الخيرات، هنيئا لمن أعطاه الله شيئا من النعم فاستعملها في طاعة الله ونصرة دين الله. أي قيمة للعلم إن لم يبذل ويعمل به وينشر وتحيا به البلاد والعباد وقلوب الناس فيزداد وينمو ويبارك فيه. كم من أناس عندهم من العلوم ما عندهم نسوا معلوماتهم بكتمانها وعدم بثها وبذلها للناس، أو محقت بركاتها، أو أنهم تمنوا بعد حين أن يجدوا من يحمل عنهم العلم ومن يتقبل ما عندهم من الخير فلم يجدوا. فاحمدوا الله يا معشر أهل العلم وطلبة العلم، يا أيها الدعاء إلى الله، أن وجدتم من طلبة العلم من يتقبل منكم، أن وجدتم من المجتمع مع الفتن والفقر والمحن والبلايا والرزايا، من يتشوق للعلم ولمواعظكم ونصائحكم أعظم من شوقه للطعام والشراب؟ إنها نعمة تسألون عنها بين يدي الله عز وجل. يا من أعطاه الله مالا، ما قيمة المال إن لم تنصر به دين الله، وإن لم تبني لك به دورا وقصورا ومزارع وبساتين وحدائق وأنهار ومراتب عاليات عند الله عز وجل، لأنك ستجمع وتذهب ويتمتع به غيرك. إن من نعمة الله على من أعطاه الله المال أن يسلطه في هلكته على الحق، وأن يقدم بين يديه، لأن المال مال الله، وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم، من مال الله الذي جعلكم مستخلفين فيه، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. أنت تنفع نفسك، لن تنفع زيدا ولا عمر. إن دين الله محفوظ بحفظ الله، وإن الدعوة الله حافظها وناصرها ويهيئ لها من يقوم بها، لكن لنكون نحن جميعا من أهلها وحملتها والمعينين على قيامها وبقائها واستمرارها ونفع الناس، لأن بقاء هذه الدعوة بقاء للتوحيد، بقاء للسنة، أمان للمجتمع من الشر، من الفتن، من الضلالات، من الانحرافات. إنها حماية وصيانة لدماء الناس وأموالهم وأعراضهم، حماية لهم من عذاب الله، وأمان لهم في الدنيا ويوم القيامة. لأن دعوة أهل السنة والجماعة دعوة خير وبركة للبلاد والعباد، للحاكم والمحكوم، للمجتمع، للرجل والمرأة، والغني والفقير، وكل أحد. هنيئا لك يا من أعطاك الله جاها ومنصبا ومكانة اجتماعية، فبذلت ذلك في نصرة دين الله. فكم من الناس يعطيه الله الجاه والمكان والمنصب وينصر به الباطل، بل ربما سفك به دماء وأعان به على الشر والفساد والخراب والدمار. فإذا كان الله عز وجل أعطاك شيئا من ذلك، وأعطاك الله عقلا وقلبا وإيمانا وخيرا وصلاحا، ونصرت بها دين الله، فهنيئا لك، هنيئا لك، ستلقى ذلك بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهكذا كل أحد، فدين الله ليست نصرته مقتصرة على أهل العلم والدعاء إلى الله وطلاب العلم، جميع المسلمين مطالبون بذلك، العامي والرجل والمرأة والتاجر والحاكم والمسؤول وصاحب الوجاهة والمكانة، كلهم مطالب بذلك. لو لم يكن في عامة المسلمين إلا محبة الصالحين والعلماء والدعاء إلى الله ونشر الخير وبث الخير، الدلالة على الخير، الدفاع عن الخير وأهله وحملته، ونقل الصورة المشرفة، بث الأشرطة والدروس والمحاضرات والخطب، ونقلها عبر التواصل، عبر قنوات التواصل الاجتماعي، لك أجر ولك خير. والدال على الخير كفاعله، تسمع مغرضا أو مبطلا فتدافع وتقول أخطأت، ليس الأمر كما زعمت أو كما ظننت، بل قد سمعت بأذني ورأيت بعيني، من الخير ما رأيت. يا أخواني ويا أبائي، هذا الخير الذي نحن فيه مثال ونموذج من نماذج كثيرة في اليمن وخارج اليمن. ما قامت على عالم أو طالب علم أو داعي إلى الله أو إمام أو خطيب أو مدرس هناك مثل هذا الخير، قام بجهود أناس بذلوا من حر أموالهم يبتغون فيما نحسبهم وجه الله عز وجل، وأناس بجاههم ومكانتهم وبمناصبهم وبما أعطاهم الله عز وجل من المكانة في المجتمع نصرة وتأييدا وحماية. أناس، هذا يحرس، هذا يطبخ، هذا يدرس، هذا يعلم، هذا يحمل الخطبة إلى بلده وقريته وإلى مجتمعه، وهذا يأتي بأولاده، وهكذا يقوم الخير بجهود هؤلاء جميعا، فهنيئا لهم جميعا. جزى الله خيرا كل من أعان وساهم في هذا الخير من أول أمره إلى الآن وإلى ما شاء الله، سواء كان بماله أو بجهده أو بجاهه أو بمنصبه أو بدلالته أو بمحبته وحضوره وسماعه. أسأل الله عز وجل أن يجزيهم جميعا خيرا، وأن يبارك فيهم ولهم في الحال والمآل والأهل والأولاد، وأن يغفر لنا ولهم أجمعين، وأن يجعلها حجابا من النار. جزى الله من حرس في الماضي والحاضر، نحن في المكيف وهم في الشمس والحر خارج هنا وهناك، مع أن الأمر نحمد الله نبشر من يسمع ومن ليس حاضرا ممن غاب داخل اليمن وخارجها، أننا منذ وطئت أقدامنا إلى هذا المكان وإلى الآن في أمن وأمان وخير وراحة واطمئنان، ومن حسن إلى أحسن، ومن خير إلى خير، والناس في إقبال، وطلبة العلم والدروس قائمة والدعوة، ونشعر بمحبة ورغبة من الناس من الأعيان والوجهاء والمسؤولين وعامة الناس، والأمور على خير حال ولله الحمد والمنة. نشكر كل من قام بخير شكرا خاصا وعاما، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله. ولولا طول المقام، ولولا أني أعلم أن البعض يكره أن يسمى باسمه ولا يحب أن يذكر بما هو له أهل من الخير لذكرتهم من الأعيان والوجهاء وأصحاب المكانة والوجاهة والمناصب والمال، ومن جرى مجراهم ممن أعان ويعين وممن له جهود، نحن وإياه نمشي في طريق واحد خطوة بخطوة، وربما بعضهم يسبقنا بخطواته يذلل من الصعاب، إن لم يعلمهم الناس فيعلمهم رب الناس، وأجرهم على الله وثوابهم عليه، ولعل الله أن يقر أعينهم بما يجدون من الخير. هنيئا لمن يعين ويسعى ويتعاون من أجل انتشار التوحيد والسنة، من أجل حفظ القرآن، حفظ الحديث، حفظ العقيدة، حراسة الدين، إسقاط فروض الكفاية عن أمة الإسلام، من أجل أن يبقى الخير في يمن الإيمان والحكمة في هذا اليمن الذي ستعود له سعادته بإذن الله، وهو مع هذه الجراح والآلام لا زال الخير باقيا. أنا أخاطب الجميع وألفت نظر الجميع، ها هو قد حضر من مدن مختلفة أناس من المشايخ وطلاب العلم والدعاء إلى الله، ولولا الأحداث التي لا تخفى على الجميع وصعوبة الطرق والتنقل وغير ذلك من ظروف البلد لرأينا ما هو أعظم وأعظم. أنا أعلم أن أناسا معنا بقلوبهم ونواياهم ودعواتهم كتب الله أجرهم جميعا، وهكذا أيضا من جاء في ظروف استثنائية وفي أوضاع يعلمها الجميع، ومع ذلك حضروا وجاءوا وتجشموا الصعاب مع بعد الطرق ومع ما تمر به البلد، إلا أنهم حضروا وجاءوا. لا شك أن هذا لا يضيع، لا عند الله ولا عند عباد الله فإن المواساة في أوقات معينة أعظم من المواساة بأوقات أخرى، فعلى الجميع أن يحتسب هذا عند الله عز وجل، ولعل الله عز وجل أن يدفع الشر والبلاء. ستنتهي الفتن، ما كتب الله للفتن الخلود؟ قد وقعت في بلاد الإسلام فتن أعظم، وفي اليمن فتن أعظم، وانتهت وبقي الخير. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وسترون حينها عند أن يقوم الخير وينتشر وتذلل أمامه الصعاب في كل مكان، سترون الناس كالسيول الهادرة وكأسراب الجراد المنتشر في إقبالهم على الخير. ها نحن نرى الخير والإقبال الكبير منقطع النظير مع ما في البلد، ومع قلة ذات اليد، ومع ما عليه الناس، فكيف في مستقبل الأمر بإذن الله؟ إن العاقبة للمتقين دائما وأبدا. ولعل الله عز وجل يجعل فيما تمر به البلاد عاقبة حميدة، ليستبصر الناس أكثر ويتعقل الناس أكثر، ويعلمون أنه لا سعادة ولا فلاح إلا بالاستقامة على أمر الله، وأن الله عز وجل الرحيم أراد أن يرجع الناس إليه وأن يعتصموا به، وأن يعلموا أنه لا كاشف لما نزل بالبلاد والعباد من الله إلا إليه سبحانه وتعالى، ما لها من دون الله كاشفة، وأن إلى ربك المنتهى، هو الذي يسيركم في البر والبحر. يا إخواني، هذه الدعوة وهذا الخير يسيره الله، لا دولة ولا عالم ولا تاجر ولا فلان ولا علان، الله هو الذي يسير هذا. عشت أو مت سيبقى هذا الخير. العالم لم يبقى للناس، ولا الحاكم ولا التاجر ولا أحد، لكن نحرص على أننا قبل أن نغادر هذه الحياة تكون لنا بصمة، بصمة خير نلقاها بين يدي الله سبحانه وتعالى، وإلا مركز ودار حديث يؤسس لن يبقى فيه من هو قائم عليه، ولا طلابه يخلدون فيه، ولا الداعمون له في ذلك الوقت، سيذهب الجميع ويأتي غيرهم. دولة يقوم عليها أناس ويلقون الله عز وجل بأجرهم أو وزرهم، تاجر وعامي وطبيب ومهندس وضابط وغير ذلك، كل واحد اكتب لك تاريخا بين الناس، وقبل ذلك اكتب صحيفة عملك وما تحب أن تلقاه بين يدي الله. من الفرح أحيانا ما يجر أو ما يفتح الكلام آفاقا وأبوابا، والكلام لضيوفنا لا لنا، ولكن فهو كما سمعتم. أسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع، ونشكر جميع المشايخ الذين شاركوا معنا في الدورة بأبدانهم، والمشايخ والعلماء الذين شاركونا بكلماتهم عبر الهاتف في الدورة، وبثثنا كلماتهم أول بأول من داخل اليمن وخارجها، ونرحب بضيوفنا جميعا من تكلم ومن سيتكلم، وأسأل الله أن يجعل هذا اللقاء مدنيا لنا ولهم ولكم من جنات النعيم، وحجابا لنا ولكم من عذاب الجحيم ومن البدع والضلالات والنار. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله جميعا خير الجزاء، وبارك فيكم، والحمد لله رب العالمين.